Book 2 92 توچيبلره بشكوتوره توچيبلره بشكوتوره الجمل الجانبية باستخدام أن 2 گوش أوخغا گواد زخر گوش أوخغا گواد زخر إنه يضايقني أنك تشخر. وزر برخرر سق تيفرب. وزر برخرر سق تيفرب. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. بيفا باشا زريب شرر سق تيفرب. بيفا باشا زريب شرر سق تيفرب. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. تشاسو وقزرخج جرر سق تيفرب. تشاسو وقزرخج جرر سق تيفرب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. سينغوية أش فراج يشجاغ. سينغوية أش فراج يشجاغ. أعتقد أنه مريض. سينغوية أر سماج. سينغوية أر سماج. أعتقد أنه الآن نائم. سينغوية أر جددم ماتشية. سينغوية أر جددم ماتشية. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Типшаша ашенау тагуга. Типшаша ашенау тагуга. Наамулу ан якуна ладайхи малун кафир. Ахша ихойу тагуга. Ахша ихойу тагуга. Наамулу ан якуна миллионеран. Ар миллионеру тагуга. Ар миллионеру тагуга. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. س ويش حغوس تحمجعو قيخلعو زخسخو. س ويش حغوس تحمجعو قيخلعو زخسخو. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. س أر سمجيشم جلو زخسخو. س أر سمجيشم تشلو زخسخ. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. س وي ماشينا أيو زخقطاغو زخسخ. س وي ماشينا أيو زخقطاغو زخسخ. إنه يسعدني أنك قد أتيت. شق زركواغر سيغواب. شقزر قاغر سيغواب. إنه يسعدني أنك مهتم. زر شغش أغونر سيغواب. زر شغش أغونر سيغواب. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. ونر شف زر شويغور سيغواب. ونر شف زرش أيغر سيغواب. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أوجر أفتوبوسر وشغاخو سيغو تساف. أوجر أفتوبوسر وشغاخو سيغو تساف. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. تاكسي تشتن فايو خونو سيغو تساف. تاكسي تشتن فايو خونو سيغو تساف. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى قزد سمشتاغو سيغو تساف. أخشى قزد سمشتاغو سيغو تساف.